هم يقولون إن الله سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. لماذا؟ قالوا لأنك لو أثبتت القدرة وهي صفة قديمة لزم من هذا تعدد القدماء، وتعدد القدماء يعني تعدد الأرباب، لأن أخص وصف الإله عندهم هو القديم. القديم لا يوصف به إلا الله عندهم. فإذا قلت القدرة قديمة، السمع قديم، العلم قديم، أثبتت قدماء كثيرين. وإذا كنت تنكر على النصارى أن قالوا بثلاثة فأنت قلت بآلاف. شوف العقلية كيف. فنقول نحن نثبت الصفة وهي معنى قائم بالموصوف وليس مستقلا بذاته. ولذلك لو أن أحدا سجد لصفة الله كفر. لو قال إنسان أنا بسجد لعلم الله لأنه علم عظيم، قلنا كفرت. لو دعا قدرة الله قلنا كفرت، كفر شرك أكبر. لو قال يا قدرة الله ارزقيني ولدا نقول كفرت، لأنك أثبتت ربا قادرا غير الله. لكن الصفة ليست شيئا قائما بنفسه، بل هو قائم بغيره. ونقول لهم الآن أنت أيها الجهمي، أنت فلان بن فلان، عندك علم؟ قال نعم. عندك سمع؟ عندك بصر؟ قال نعم. كم أنت؟ ها؟ على هذا التقدير أربعة وأنت واحد. فإذا كان المخلوق يتحمل عدة صفات وهو واحد فكيف بالخالق عز وجل؟ لكن هم قوم خالفوا المعقول والمنقول. ويا جماعة هؤلاء يصوغون بدعتهم بقالب التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن التعدد، فخالفوا بهذا والمنقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.